صلاة المسافر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. متفق عليه. وللبخاري عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه حال آخر للمصلي، وهو حاله إذا كان في السفر. فبالأمس المؤلف رحمه الله أورد بعض الأحاديث في شأن صلاة المريض، وهذا مما يدل على أهمية هذه الصلاة. فهذه الصلاة العظيمة التي هي صلة بين العبد وربه نجدها على أحوال متعددة، فهي مفروضة على المقيم من ذكر وأنثى إذا كان بالغا عاقلا، ثم إذا عرضت له أحوال تقتضي التخفيف خففت عنه لكنها لا تسقط عنه. فالمريض له حال، ينبغي أن يصلي على الحال التي تلائمه، والمسافر له حال، والخائف له حال، وصلاة في حال ذوات الأسباب، صلاة كسوف، صلاة استسقاء، صلاة استخارة، فهي مع المسلم هذه الصلاة في كل أحواله، لا تنفك عنه ولا ينفك عنها. ولذلك أوصى بها عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته، وهو يحتضر عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذا مما ينبه المؤمن على عظيم قدر الصلاة وعظيم شأنها. فالمسافر مع حال السفر والمشقة يطالب بها، لكن روعية حاله. والمريض مر بنا أنه يصلي على قدر حاله ما دام معه إدراكه وشعوره وفكره، فهي لا تسقط بحال من الأحوال. فهنا عائشة رضي الله عنها تخبر عن حال عن الصلاة، فتقول: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، كما في الرواية الأخرى ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهنا ورد أيضا عن عائشة: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول، فإنها تطول، فاستثنت. وهذا شيء بالإجماع معروف. فالقصر إنما هو منصب على الصلاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء. وبالإجماع لا تقصر الفجر ولا المغرب. ثم هي أيضا أخبرت، قالت: أول ما فرض الصلاة، وهنا فرضت بمعنى قدرت، أو أنها تخبر عن الفرض فيما يختاره المسافر، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في هذا الشأن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم. فلذلك جمهور أهل العلم على أن القصر سنة، إما سنة مؤكدة أو سنة، وقل من قال بفرضيته. بل إن عائشة رضي الله عنها، والتي روت هذا الحديث، والذي قد أخذ منه بعض أهل العلم آكدية القصر لأنها على حد روايتها، أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة الحضر، صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فقالوا: هذا يدل على أن فرض المسافر ركعتين، فرضه، لا ينبغي أن يزيد، مثل ما أنه لا يجوز أن يزيد في حال الإقامة كذلك لا يزيد في حال السفر. لكن قال أهل العلم هذا لا يمكن أن يفهم من الحديث. فأولا الآية الله تعالى قال لا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم. وأيضا عائشة رضي الله عنها ثبت في الحديث الصحيح أنها كما ذكر المؤلف في الحديث الآخر، وعروة سألها أو سئل عروة عن إتمام عائشة، كانت تسافر وتتم الصلاة، فكيف تروي شيء يقتضي وجوب القصر ولا تأخذ به ولا تعمل به؟ هذا لا يمكن، لا يمكن من صحابي. إذن هي تخبر عن إن الصلاة قدرت، ولذلك جاء في حديث عمر وأيضا آخرين من الصحابة رضي الله عنهم أن صلاة المسافر ركعتين، وصلاة الخائف ركعة، وصلاة المقيم كذا، تمام غير قصر. أن الصلاة إذا فرضت بهذه الصفة، وقد يكون هذا يقصد به ما استقر عليه الحال وما استقر عليه الأمر. فتوفي الرسول عليه السلام والصلوات على ما شرعت من صلاة حضر وسفر وخوف ونحوه. وعلى كل حال القصر في السفر سنة مؤكدة، وهو تخفيف من الله وتيسير، والله تعالى قد قال فيما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهي رفصة وصدقة كما في الحديث. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام في إن لم يكن في جميع أسفاره ففي غالبها، والصحيح أنه في جميعها كان يقصر الصلاة. الإتمام لم يصح عنه، ما صح عنه في السفر أنه أتم الصلاة، بل في كل أسفاره، وأسفاره كثيرة عليه الصلاة والسلام، في كل سنة يسافر إما مرة أو مرتين أو أكثر، وكلها في الغزوات والجهاد في سبيل الله أو في عمرة أو في الحج. فالذي حفظ عنه أنه كان في جميع هذه الأسفار يقصر الصلاة من حين ما يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، كما في حديث أنس رضي الله عنه. إذن هذا يدل على مشروعية القصر في الصلاة، بل سنيته وآكديته. هنا قول الزهري، الزهري يعني سأل عروة قال ما بال عائشة، لأنه كأنه فهم من الحديث آكدية القصر، وعائشة ثبت عنها أنها أتمت صلت في السفر أربعا. ففي رواية أخرى عن عروة أنها قالت يا ابن أخي إنه لا يشق علي، أي الإتمام. إذن هي فهمت من القصر أنه تخفيف على المسافر وتيسير له، إن شاء أن يأخذ به أخذ، وإن لم يأخذ به فلا حرج عليه، وليس أمرا محتما عليه. لكن هنا قال تأولت ما تأول عثمان. عثمان رضي الله عنه في أول أمره كان يقصر الصلاة، وخطب في الناس وقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقصرون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر، وكذلك صاحبيه كان يقصران الصلاة، وأتم وقال إني تأهلت بمكة، إني تأهلت بمكة، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ أهلا فليتم، أو كما قال رضي الله عنه. لكن هذا ضعيف، واختلف في التأويل لعثمان في إتمامه، وقد أنكره عليه الصحابة رضي الله عنهم، كثير من الصحابة أنكروا عليه إتمامه، منهم ابن مسعود لما بلغه أن عثمان صلى أربعا في منى فقال إنا لله استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، وليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلته، أو كما قال رضي الله عنه. ابن عمر أيضا تابعه، لكن إذا صلى وحده قصر، فيتابعه من أجل أنه الإمام، وإذا صلى وحده صلى كما هي السنة. فهذا مما أنكر عليه، وهو متأول واجتهد، لكن لا شك أن ما عليه جمهور الصحابة هو الأولى والأحق والذي عليه العمل عند أهل العلم. وللبخاري عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. نعم، يعني هذه رواية أخرى عن عائشة أن الأمر بعد الهجرة أتمت الصلاة على ما استقرت عليه أربعا أربعة وثلاث، وأما صلاة السفر فبقيت على ما هي عليه من أول ما فرضت.